قابلت كثيرا من الشباب لا يعرف أن يقرأ في المصحف، ولا يعرف سنن الفطرة، ولا يعرف الطهارة والعبادات، بل لا يعرف محكمات دينه، لا يعلم عن ربه ورسوله ودينه. من المسؤول؟ من يعلم ولدك غيرك؟ من يعلمه محكمات دينه؟ الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر. من يعلمه ما بني عليه الإسلام؟ الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج. من يعرفه على أصناف الكفر والفسوق والعصيان والكبائر ليميزها ويحذرها؟ من يعلمه سنن الفطرة والنظافة والطهارة وآداب قضاء الحاجة، ومما يجب الاغتسال منه، وكيف يغتسل، وكيف يتوضأ؟ من يعلمه لسان العرب الذي نزل به القرآن، ومن يعلمه تلاوة القرآن؟ من يعلمه أسماء الله وأفعاله ليعلم أن ربه هو الخالق والهادي والعليم والسميع والبصير والكبير والجميل والطيب والمتعال والغفور والتواب والرحيم؟ من يعرفه برسوله محمد صلى الله عليه وسلم ليؤمن به ويحبه ويوقره ويطيعه ويتأسى به؟ من يعلمه أعمال القلوب من الإخلاص لله وحبه وتعظيمه والخوف منه ورجائه والتوكل عليه؟ من يعلمه حسن الخلق من الصدق والبر وطيب القول والشهامة والمروءة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ من يربطه بكتاب الله ليهتدي به؟ ومن يقرأ عليه سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعرفها وليهتدي بها وليعيش بها يومه؟ من غيرك؟ من تنتظر أن يعلم ولدك ويربيه لك؟ التلفزيون، النت، الشارع، المدرسة، أصدقاؤه؟ كثير من هذه الوسائل، أو قل أكثر هذه الوسائل، لا يربي ولدك على الإسلام وعلى مكارم الأخلاق، بل كثير من هذه الوسائل هي من قطاع الطرق، تكون سببا في تشويه فطرة ولدك. فأنت أولى الناس به، وأنت أكثر من يحبه ويريد به الخير، وأكثر من يقضي معه وقتا. أنت أولى أن تعلمه بالقول والفعل والقدوة، أنت أصدق من يعلمه لأنه ولدك وحبيبك، وهذا أعظم برهان لحبك لولدك. ومن زعم أنه يحب ولده لله ويريد به الخير ولم يسعى في صلاح دينه فقد ضيع أعظم معنى للحب. ولو أن والدا جمع الدنيا بما فيها لولده ولم يتفقد إيمانه ولم يسعى في وقاية ولده من النار فهو غاش لولده، وما يجمعه له من الدنيا لن يغني عنه ولا عن ولده شيئا، بل يكون زيادة شر عليه ولا يزيده غير تخسير، ولا يغني عند الله تبارك وتعالى إلا الإسلام والعمل الصالح. فدين ولدك هو عصمة أمره، وبتعليمك له يكون لك الأجر العظيم الباقي، وكذلك هو معك في الجنة، وأنت بذلك تصون فطرته، وأنت بذلك تعينه على أن يكون شابا نشأ في عبادة ربه. ولدك أحق الناس بوقتك واهتمامك، افتح صفحة جديدة معه، بل مع الأسرة كلها، ادخر لهم وقتك وفراغك، اقترب، صاحب، علم، شارك، شجع، العب، استمع، افرح، ناقش. الهداية من الله تبارك وتعالى، لكن التعليم عليك والرعاية عليك والاهتمام منك، وربك تبارك وتعالى معك يصلح لك ما فات من تقصير ويعينك على ما هو قادم. قدم السبب واسعى وسل الله تبارك وتعالى من فضله، واعلم أن ربك يتولى الصالحين ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. قال الله تبارك وتعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين.